وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وفي المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وفي سنن النسائي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه جملة من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يدعو بدعوات كثيرة عليه الصلاة والسلام، كانت تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يستحب الجوامع الدعاء، يعني الدعوات الجامعة. ومن ذلك أنه قال له رجل لما سأله نفسه: كيف تدعو؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أحسن دندنة ولا دندنة معاذ. الدندنة يعني كثرة دعواتكم ما أحسنها. يقول الرجل: يا رسول الله، ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني كثرة دعواتكم، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال الرسول: حولها ندندن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها، يعني حول هذه المسألة ندندن، يعني حولها الاجتهاد وحولها الطلب وحولها الجد، سؤال الله الجنة والتعوذ به من النار. وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمك وأسألك حسن عبادك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وبك من شر ما تعلم، وأستغفرك ما تعلم، فإنك أنت علام الغيوب. في الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس بالذهب والفضة فكنزوا هذه الدعوات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يعني في الدين، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد قضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ومن دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، أعوذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. وله دعوات كثيرة، ومنها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لكل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ومنها دعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فالمؤمن يجتهد في الدعوات الطيبة في آخر الصلاة، في السجود في جميع الأوقات، في وسط الليل، في آخر الليل، في مجلسه، في أي وقت يكثر من الدعاء، لأن الله يقول جل وعلا: أدعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرح عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله، إذا نكر؟ قال: الله أكبر. ومن جوامع الدعاء اللي علمه النبي عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من جوامع الدعاء. وفق الله جميعا. أحسن الله عملك. حديث شداد بن أوس صحيح؟ نعم. ما أعلم، ما أعلم له علة، وما أعلم له علة. ضعف المحقق الله سبحانه. ما أعلم، ما أعلم له علة. ذكرها من كثير على تحدي على آية: ولا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. بعضهم يعلم في بيان في إسناده رجل مبهم، ولكن لا بأس به، له طرق. في الهامش موجود التخريج. يقول: رواه أحمد في المسند والنسائي في السهم باب النوع الآخر من الدعاء، والترمذي في الدعوات، وإسناده ضعيف، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه. إذا له طرق، هو يعلم بأن في رجل مبهم، لكن له طرق أخرى. نعم. الله سبحانه. هو أسألك نعيما لا يفد في الآخرة أم في الدنيا؟ لا، المقصود نعيم الجنة اللي ما يفد، نعيم الجنة. نعم. الله سبحانه. حديث عمار بن ياسر: لا يدخل في النهي عن تمني الموت. لا، هذا معلق. معلق بفضل. جعله إلى الله، جعله إلى الله سبحانه. مثل ما في أنس الصحيحين: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا في الصحيح من حديث أنس. نعم. في سند بعض الليل، لأن التابعي هم مشهور. لكن إذا استعمل الإنسان حسن إن شاء الله. حديث عمار بن ياسر في الهامش يقول: رواه النسائي في السهم وأحمد في المسند وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو حديث. نعم، لا بأس به. حديث عمار لا بأس به. نعم. الله يسلم عملك. لعن الكافر المعين تركه أولى، إلا إذا كان له أثر شر، يعني مثل ما لعن الرسول جماعة من أهل مكة: اللهم لعن فلان ابن فلان وهب الربيعة وشيء، لأجل شدة أذاهم. أما الإنسان المسالم ترك الدعاء عليها إلا بالهداية، ودال بالهداية. لما قيل: يا رسول الله، إن دوسا قد تأخرت وطغت وبغت ولم تسلم، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ادعوا لهم بالهداية. إلا إنسان قد أظهر الشر والأذى المسلمين، يدعى عليه إن الله ينتقم منه وإن الله يقضي عذابه. ورد حديث: أيما قبر مشرك مرت به فبشره. هذا في سنة نظر، صحة نظر، أو في صحة نظر. كيف يوجه؟ الرسول قال: لا تسبوا الأموات فإنه قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري في الصحيح: سبوا الأموات لا يجوز. نعم. أي نعم. صحح الشيخ ناصر الحديث: لما روته بقبر الكافر بشره بالنار. والله محل نظر، لأنه يخالف الحديث الصحيح: لا تسبوا الأموات فإنه قد أفضوا إلى ما قدموا. الشيخ ناصر قد يتساهل الله يا أخوان نوعان في التصحيح والتضعيف بعض الشيء، فلا ما يكفي تصحيح وتضعيف، لا بد من الامتحان. كيف يوجه لعن ابن عمر لابنه عندما قال: والله لأمنعهن؟ باب الغضب لله، سبا شديدا لما قال: والله لأمنعهن، يعني النساء، غضبا لله. هذا يدل على زجر من خارج السنة، يزجر. لكن الله سلامك، العاصي الفاسق لا يلعن. ولما لعن بعض الصحابة عبد الله حمار كان يتابع في يشرب الخمر، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ولا تعينوا عليه الشيطان. على كل حال، ترك اللعن أولى إلا عند الحاجة من شدة الأذى. شيخ، الأخف إذا كان الرجل، هل الأخف أنه يصبح ظاهري أو أنه على المذهب إذا كان الرجل؟ يتبع الكتاب والسنة، لا ظاهري ولا غير ظاهري. يتحرك الكتاب والسنة، يسأل عن العلماء ما أشهد عليه. جزاكم الله. هذا الواجب على